مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ غفر الله لنا وله مقدم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله لنا وله في رسالته مباحث في أصول الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة تتضمن مباحث في أصول الدين حسب المنهج الجديد الذي قرر. حسب ولا حسب؟ حسب المنهج ولا حسب؟ طيب، وحسب ايه؟ طيب، وش يصير المعنى؟ يعني معنى هنا من بعد في صدر الدين حسب ولا حسب المنهج الجديد؟ يعني بمعنى مباحث تتضمن مباحث في أصول الدين على مقتضى يعني المنهج الجديد، إذا تكون حسب بمعنى كفى أو من كفاية، أو حسب من الحساب. أي طيب، وش حسب؟ نعم، حسب المنهج الجديد الذي قرر للسنة الثانية المتوسطة في المعاهد العلمية ودار التوحيد والجامعات الإسلامية وغيرها، أرجو الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه جواد كريم. المنهج يتضمن المنهج الجديد الموضوعات التالية: ألف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه رسالة في شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهي في تتعلق مباحث كما اسمها مباحث في أصول الدين، وهي كما ذكرت آنفا أشبه ما تكون بمحاسن الدين الإسلامي، محاسن الدين الإسلامي. وهذه الرسالة ألفها يقول حسب المنهج الجديد الذي قرر للسنة الثانية المتوسطة إلى آخره، وذلك أن الإنسان إذا كتب فإنما يكتب بغرض ولهدف، إما جوابا لسؤال، وهذا السؤال قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. فأما بلسان المقال فأن يطلب منه أن يكتب ذلك، يعني يأتي شخص إلى العالم، سواء كان ذلك من جهة الرسمية إذا كان مثلا مقررا أو نحوه، أو من غيره، فيطلب منه الكتابة. وهذا له نظائر، منها ما ذكره ابن حجر رحمه الله في مقدمة النخبة، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له. ومنها والنوع الثاني سؤال بلسان الحال، بأن يرى أن الحاجة داعية إلى أن يكتب في هذا الموضوع، نظرا لجهل الناس أو من انتشار ما يضاد هذا الذي يريد بيانه من مخالفة السنة ونحو ذلك. إذن كل من ألف فقد استهدف، ولا يمكن إنسان أن يكتب كتابا هكذا، يعني من غير هدف لكتابه، لابد لكل كتاب وكل مصنف من هدف. هذا الهدف قد يكون سؤالا، وقد يكون أيضا رغبة من المؤلف في إيضاح وبيان ما كان غامضا من شرح أو تعليق أو حاشية، وقد يكون اختصارا لمطول وما أشبه ذلك. فأغراض فالتعليف له أغراض، من أغراض التعليف السؤال، ومن أغراض التعليف مثلا كون الكتاب طويلا فيختصره أو غامضا فيبينه ويوضحه إلى غير ذلك. نعم. والغالب على المقررات، الغالب على المقررات أنها تكون مختصرة محررة، الغالب على المقررات أنها تكون إيش؟ تجمع بين ماذا؟ بين الاختصار وبين التحرير، وبين التحرير، بخلاف المؤلفات التي تكتب لعموم الناس فتجد أن الغالب فيها الإسهاب والإطالة، وكذلك قد يكون فيها شيء من التكرار. إذن تتميز المقررات، المقررات العلمية عموما سواء كانت متونا أم غيرها بميزتين. الميزة الأولى الاختصار، لأنها قررت على إيش؟ أناس خاصين من طلبة العلم. والثاني أنها تكون محررة في ألفاظها فلا تجد فيها حشوا. ومن هذه الرسالة. نعم. المنهج، نعم، يعني ذكر المؤلف رحمه الله منهجه أو العناصر التي تشتمل على هذه الرسالة. وقد جرت العادة بذلك أن الإنسان يبين في مقدمة كتابه ما يتضمنه هذا الكتاب من المباحث والمسائل وما أشبه ذلك. وهذا أيضا مستعمل حتى في البحوث التي تسمى البحوث الأكاديمية، فتجد أن البحوث الأكاديمية الآن سواء كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه أو بحوثا، تجد أن مقدمة البحث لابد أن تشتمل على أمور. أولا يقول أهمية الموضوع، وثانيا أسباب اختيار الموضوع، وثالثا يذكر أيضا الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، ورابعا يذكر من خطة البحث، خطة البحث، وخامسا يذكر منهجه في البحث. وكل البحوث، البحوث الأكاديمية، لابد أن تشتمل على هذه العناصر الخمسة. العنصر الأول أهمية الموضوع، أهمية يعني يبين أهمية هذا الموضوع، أنه موضوع جدير بالبحث والعناية والكتابة. ثم يبين أيضا أسباب اختياره للموضوع، ما الأسباب التي دعته لاختياره، وهو قريب من الأول، قد يكون فيه شيء من التداخل. والثالث أن يبين الدراسات السابقة أو البحوث السابقة حول الموضوع، لأن الموضوع إذا كان قد بحث سابقا وكتب فيه ما هو إلا تكرار وزيادة ورق. فيبين مثلا أن هذا الموضوع أو أن هذا البحث قد كتب فيه كتابات ورسائل وبحوث، ولكن الذي يميز كتابته أو رسالته عن البحوث السابقة بكذا وكذا وكذا. إما أن يقول مثلا قد كتب لكن هناك مسائل استجدت أو مسائل معاصرة لم تبحث، أو أن من بحث في هذا الموضوع اقتصر على جانب دون جانب. يعني بعض الناس ربما يكون مثلا يغلب عليه جانب الحديث على جانب الفقه، فتجد مثلا يكتب في أحكام كذا لكن من الناحية الحديثية، أو أحكام كذا من الناحية الفقهية، فيأتي شخص ويجمع بين أمرين. أيضا لابد من بيان طريقة منهج البحث، منهج خطة البحث، يعني العناصر التي تشتمل عليها هذه الرسالة أو هذا البحث أو هذا الموضوع. ثم يبين منهجه، منهجه كيف يسير في هذا البحث، مثلا عند الأقوال، مثلا هل يقتصر على المذاهب الأربعة أو لا، هل يقدم القول الراجح أو يقدم القول المرجوح، في ما يتعلق بحكاية الإجماع هل يلتزم بحكاية الإجماع أو لا، فيما يتعلق بتخريج الأحاديث التي في غير الصحيحين هل يحكم عليها صحة وضعفا، هل يذكر مثلا ما يتعلق بالبحث من ألفاظ غريبة، غريب الألفاظ، وكذلك نسبة الأشعار والمدن إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولكن هذا في الغالب إنما يكون في البحوث التي تكون كبيرة نوعا ما، أما الرسائل الصغيرة فلو كتب هذه لاستغرقت ثلث البحث. نعم. يتضمن المنهج الجديد الموضوعات التالية: ألف، الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية. باء، قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعاداتهم. تيم تكامل الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية. أولا في العقيدة، ثانيا في العبادة، ثالثا في الاقتصاد، رابعا في الاجتماع، خامسا في سياسة الدول، سادسا في اعتزاز الدولة، خامسا في سياسة الدولة، سادسا في اعتزاز المسلم بدينه. الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية. المجتمع الإنساني مختلف في أفكاره ومقاصده، متباين في بيئاته وأعماله، فهو في ضرورة إلى هاد يوجهه، ونظام يجمعه، وحاكم يحميه. وكان الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يتولون ذلك بوحي من الله سبحانه، يهدون الناس إلى طريق. المجتمع الإسلامي مختلف في أفكاره، فالناس يختلفون في تفكيرهم وفيما يحملونه من أفكار، ويختلفون في ما يحملونه من المناهج والمقاصد إلى غير ذلك. فهناك تباين واضح بين الناس، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفهم أو ما يتعلق بالإدراك أو ما يتعلق بالمنهج أو ما يتعلق بالقصد. فلا بد لهذا المجتمع أو لا بد لهذه الأمة من هاد يهديها ويدلها، لأن الناس لو جعلوا هكذا فوضى، كل إنسان يفعل ما يمليه عليه فكره وتمليه عليه إرادته، لأصبح الناس فوضى، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا. إذن لا بد من نظام يجمع الجميع ويكون فوق الجميع. هذا النظام هو ما أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب، وهي الشرائع السماوية. ولذلك هذا النظام تجد أنه حتى فطر الله عز وجل حتى البهائم على ذلك. البهائم تجد أن لها من يسوسها ويقودها ويرعاها، يرعى مصالحها، لأنها لو كانت هكذا لحسب الأمر فوضى. ولهذا قال المؤلف: فهم في ضرورة إلى هاد، فهو في ضرورة إلى هاد يوجهه، ونظام يجمعه، وحاكم يحميه. لو لم يكن هناك حاكم أصبح الناس فوضى، هذا يعتدي على هذا، وهذا يضرب هذا، وهذا يأخذ مال هذا، فيصبح الدنيا فوضى. نعم. يهدون الناس إلى طريق الخير والرشاد، ويجمعونهم على شريعة الله، ويحكمون بينهم بالحق، فتستقيم أمورهم بحسب استجابتهم لهؤلاء الرسل وقرب عصرهم من الرسالات الإلهية. وكانت الرسالات قبل وكلما قرب العصر من الرسالة الإلهية كان أقرب إلى إلى طريق الخير والرشاد، وكلما بعد الزمن صار على العكس من ذلك، لأن الشريعة قد الشرائع السابقة تندثر مع طول الزمان، تندثر، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ كتاب سوى القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإلا فالكتب السابقة، التوراة والإنجيل وغيرها، دخل عليها التحريف والتبديل، ومن ثم بعد الناس عن طريق الهدى وطريق الرشاد. وكانت الرسالات قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ذات طابع خاص ملائم للأمة التي بعث فيها الرسول، وحيث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم. وهكذا تمضي الآيات في قصص الأنبياء إلى آخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني. إذن الرسل على الرسالة السابقة كانت خاصة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا تجد: إن أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقوا، إلى غير ذلك. ولذلك لما لم يكن من قومهم من أصحاب الأيكة، قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقوا، لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، لأنه ليس أخا لهم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بقي الناس بعد رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام ما بين جاهلي منهمك في جاهليته وصاحب كتاب اعتدى على كتابه بالتحريفات والمخالفات، وليس للناس دين يجمعهم ولا نظام يسير عليه حكامهم، عقائد فاسدة وأفكار حائرة وإرادات منحرفة وأعمال سيئة وأحكام جائرة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فكانوا في ضرورة ماسة إلى دين يسومون إلى دين يسمون به إلى درجات يسمون به إلى درجات الكمال في عقائدهم وأفكارهم وإراداتهم وأعمالهم وأحكامهم، وكانوا يترقبون ولا سيما أهل الكتاب الذين بشر الأفصح بعد ولا سيما رفع ولا سيما أهل هي إذا تعلي حقه مو بالمؤلف لكن يجوز ولا سيما أهل، لكن الأفضل إيش أن يؤتى بالواو أيضا، يعني تقول وكانوا يترقبون لا سيما الأفضل ولا سيما إيش أهل ممسكون عرابة ها أي نعم. وأيضا مثل النظير هذه يعني تبيدك قاعدة سواء كلما وردت سواء فالغالب فيها الرفع وسواء، يعني لا تنصب إلا في مواضع معينة. ولا سيما أهل الكتاب الذين بشرت أنبياؤهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي ينير لهم الطريق ويبين لهم الحق في أوضح منهاج. فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الدين المرتقب، دين الإسلام الذي رضيه الله لكافة البشرية، وبه أتم عليهم النعمة وفتح لهم باب العلم والمعرفة والصلاح والإصلاح. فدين الإسلام إذن ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية للأدلة الآتية. ألف قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا يعرف قدر الإسلام إلا من عرف قدر الجاهلية، ولذلك أن تجد أنه لا يعرف قدر الإسلام في وقتنا الحاضر إلا من عرف قدر الكفر والضلال. تجد أن الشخص الذي كان في أول حياته على غير ملة الإسلام إما يهودي أو نصراني أو ملحد أو لا دين، تجد أنه دخل في دين الإسلام وفتح الله عز وجل على قلبه، تجد أنه يعرف عظمة هذا الدين وقدر هذا الدين. من قرأ في يعني هذا الدين وما فيه من العدل والإنصاف والرحمة والحلم والشفقة دخل الإسلام إلى قلبه، لأن جميع ما يوجد الآن من الأنظمة التي يحكم بها أو تحكم بها بعض الدول من الرأسمالية وغيرها كلها أحكام جائرة، هي جو وظلم، يعني استبداد بالأموال واعتداء على الحرمات ونحو ذلك. فالتزكية والعلم والحكمة أساس للرقي والنهوض بالأمم، فلا رقي بدون علم، ولا أخلاق بدون تزكية، ولا نظام بدون حكمة. باء واقع الدين الإسلامي ونظامه، حيث جاء بحماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض، ثم بتهذيب هذه الأمور وتقويمها بما يكفل. طيب، هذه الضرورات الخمس: حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض، هذه ما يسمى عند أهل العلم أو عند علماء الأصول الضرورات الخمس. فجاء الإسلام بحمايتها ومنع كل وسيلة تخدش فيما يتعلق بهذه الأمور. حماية الدين كيف حمى الدين؟ نقول من الأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حماية الدين. تحريم بيع الأصنام، تحريم التصاوير والتماثيل، كل هذا حماية الدين. حماية العقل، تحريم المسكرات، كل مسكر خمر. النفس، حماية النفس، وذلك بتحريم العدوان، والعدوان على الغير بقتل أو غيره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأن النفس بالنفس. قال والمال أيضا، تحريم المال، حرم المال، وحرم كل وسيلة تؤدي إلى العدوان عليه، فحرم السرقة وجعل عقوبة عليها وهي القطع. حرم أيضا الغش والخداع والتدريس، لأن هذا أكل المال بالباطل. تحريم العرض، حرم الغيبة، حرم النميمة، وحرم القذف. فكل وسيلة تكون سببا للعدوان على العرض فالإسلام حرمه. إذن هذه الضرورات، الدين، العقل، النفس، المال، العرض، كل وسيلة إيش تعترض هذه الضرورة فتجد أن الإسلام حرمها. قال ثم بتهذيب هذه الأمور وتقويمها بما يكفل سعادة الدنيا والآخرة. جيم. الآثار العظيمة لهذا الدين التي لم يشهد التاريخ لها مثيل، حيث كانت الإنسان حيث كانت الإنسانية قبل الإسلام أبعد ما يكون عن التقدم والسمو في دينها وخلقها وسلوكها وحكمها وسياساتها وحين تمسكت بالإسلام عاد هذا التخلف تقدما، وهذا الانحطاط رقيا، كما شهد بذلك تاريخ صدر الإسلام. قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم. الأديان السماوية التي كتب لها البقاء إلى الآن ثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. وكل من الديان، طيب، الأديان السماوية كثيرة، فما من نبي إلا ومعه شريعة أو دين، وكذلك الرسل، لكن التي كتب لها البقاء إلى يومنا الحاضر هي الثلاثة. أولا اليهودية، وبدأ المؤلف بها لأنها أقدم زمنا، واليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي أنزل عليه هو التوراة. الثاني والمسيحية، والأصواب العبارة يقال والنصرانية، النصرانية، فالنصارى الأحسن أن نسميهم نصارى كما سماهم الله عز وجل، ولا نقول إنهم إيش، ولا نقول مسيحيون، أو ولا نقول مسيحيين، وذلك لأننا إذا وصفناهم بالمسيحيين لزم من ذلك إيش الثناء عليهم، لأنهم لو كانوا مسيحيين حقيقة لاتبعوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب إذا كنتم مسيحيين أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام فآمنوا بما بشر به، إذن نقول هم نصارى. كما أيضا مثله الرافضة، نقول رافضة ولنقول شيعة. والإسلام يقول وكل من الديانتين اليهودية والمسيحية قاصرة عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم للأسباب التالية. نعم. يبسون حتى نصار، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصاري نصار. إذا سموا هم يسمون حتى في وقت عيسى يسمون نصارى. اختلف العلماء في سبب تسميتهم بالنصارى، فقيل إنها نسبة إلى بلدة الناصرة من قرى فلسطين، التي هي موجودة الآن، موجودة بلدة أو قرية تسمى الناصرة. تعرفها؟ أي بس يعني تذكر الآن في طيب الناصرة. وقيل إنه سموا نصارى من قولهم لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. وأيضا في قوله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. تسميتهم في القرآن والسنة لم يرد إلا بلفظ النصارى، لا تجد في القرآن أو السنة أنهم سموا مسيحيين، المسيحيين كل نصوص القرآن والسنة إيش بلفظ ماذا؟ النصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. وأيضا قال: اليهود كان لهم يوم السبت والنصارى كان لهم يوم الأحد، إلى غير ذلك. فلا تجد في نصوص الكتاب والسنة لفظ المسيح والمسيحيين، إنما موجود لفظ النصارى. فعلى هذا نقول النصارى لوجهين: الوجه الأول أنه اللفظ الوارد في نصوص الكتاب والسنة، وثانيا أنه أقرب إلى واقعهم وألصق بهم، لأننا إذا قلنا هم مسيحيون فمعنى ذلك فيلزم من ذلك أن يصدقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ إيش؟ إيه؟